ثم أورد حديث أبي هريرة الآخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. فهذا يريده المؤلف رحمه الله ليبين أيضا من طرق الخير. فأنت هنا وقد جاء في حديث أبي هريرة: وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. في حديث أبي هريرة الذي مر مما أورده عليه السلام: كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وهنا في حديثه الآخر: من غدا إلى المسجد. الغدو هو المشي أو الخروج أول النهار، الغدات، ولذلك صلاة الصبح يقال لها صلاة الغدات. أو راح أي آخر النهار في المساء، الرواح من بعد الزوال، من بعد الزوال إلى الإمساء من أول الليل، هذا يطلق عليه الرواح. فهذا فيه إشارة إلى أن من غدا إلى المسجد إما لصلاة الغدات أو لطلب العلم ودروس في الحرم أو للاعتكاف، أو راح من آخر النهار لصلاة العصر أو قبل ذلك لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب، أو راح ليحضر دروس علم وينتفع بها أو للذكر وتلاوة القرآن أو للجلوس والاعتكاف في المسجد، لأي وجه، ما دام أنه يريد بذلك وجه الله ويبتغي مرضاته فإنه الله تعالى يعد له نزلا كلما غدا وكلما راح. والنزل هو ما يهيأ للضيف، ما يعد للضيف. فالإنسان الكريم يعتني بضيفه ويجتهد في إعداد ما يسره ويشتهيه، والله جل جلاله ولله المثل الأعلى هو أكرم الأكرمين. فأنت ضيف الله في الصباح وفي المساء ما دمت تخرج قاصدا وجه الله جل جلاله، فإنك تظفر بهذا النزل وهذه الضيافة، وتعد لك في كل يوم، فتجدها عندما تلقى الله سبحانه وتعالى.